يعني ما ينفعش نسلمهم فلوسهم الا لما ايه يختبروا في ايه في عقلهم، نشوف هل هم وصلوا تمام. يبقى عندهم ايه زي ما بنقول عقل رشد، يبقوا يعرفوا يدبروا امورهم ويصرفوا من فلوسهم كويس خلاص. حتى اذا بلغوا النكاح، وده اول شرط، اول شرط ان هم ايه يكون ايه وصل سن البلوغ. فان شوفوا بقى الجمال يا اخواتي والرقه، فان انستم يعني ايه، يعني يا دوبك استشعرتي من بعيد ان هو ايه راشد، مش بقى اجيبه احطه تحت الميكروسكوب وريني انت هتصرف الفلوس دي ازاي، وريني هتعمل فيها اله. شوفوا الرقه يا اخواتي في القران، الله سبحانه وتعالى لم يقل علمتم اخبرتم رايتم، قال لك انستم استشعرت من بعيد ان هو في رشد. فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا اي يكبروا، ومن كان غنيا فليستعففوا. ننهي الصفحه وكفى بالله حسيبا، برضو اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى التي تساعدك في التقوى. خلي بالك في الاول رقيبه وفي الاخر حسيبه، ده هيحاسبك على كل مليم وعلى كل قرش وعلى كل صغيره وعلى كل كبير. طيب بعد كده نيجي بقى ايه فئه ثالثه او رابعه من المستضعفين، اللي هي المواريث. الواحد اللي بيموت ابوه، بيموت امه، بيموت ابنها، بيموت بتموت بنتها، ايه المواريث دول؟ ما هم المفروض انهم يعتبروا من المستضعفين على اساس ان هو يعني ايه بيبقى حتى مكسورين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، نصيبا مفروضا عدل. زي الست، الراجل ماليه ميراث، الست ليها ميراث، الناس اللي بتاكل حتى الان ميراث النساء. يقول لك الست ما تورث في الذهب، مين اللي قال كده؟ الست ما تورث في الارض، حتى الان في الصعيد في قرى كامله لا تورث النساء، وهنا كمان ابتلينا، دي مصيبه سودة. يعني يقول لك ملهاش تاخد ايه، نودي لها مواسم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أنت مش خايف من النار اللي في بطنك؟ يقولك لا، هو ده سلوينة، سلوينة ده أنت زي مشركين قريش لما كانوا بيقولوا أباؤنا كانوا على كده من قبل، وإن على أثارهم مقتدون. أمال الإسلام جال إيه؟ مش عشان يطهرنا وينقلنا من الظلم إلى النور؟ الناس اللي بتاكل حتى الآن حق النساء، دي آية كاملة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، زي ما أنت ليك هي ليها يا أخي. والناس اللي بتقسم ذهب لأم مثلا تموت، الذهب يقولك إيه للستات، مفيش كلام من ده، دي تركة هيدخل وسط الفلوس اللي هتتوزع، يسيل ويتوزع، أو تشوفيه جايب كام وتوزعه على هذا الأساس، للذكر مثل حظ الأنثيين كما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم؟ ايوه، لا وصيه الوارث طبعا، بس احنا بنتكلم على موضوع حجب الميراث، انه حد يقول لك لا دي ملهاش في كذا، او يقولوا لك الستات ملها، ما الستات بس اللي تاخد الذهب والرجاله لا. طب ما هو ده ظلم برضه، ده ظلم ما ينفعش. يعني واتقوا الله يا اخوات، ما تبديش حاجه يعني متاع قليل، والله قليل. اللي عملت كده تنيب وتتوب الى الله. لو هي خدت الذهب هي واخواتها على نفسها بس، واخواتها مالهمش، هم ليك عندك حق، هتسالي عنه يوم القيامه. طب لما تقوم نفسها بتوصي المفروض، حتى لو وصت ما لا وصيه لوارث، المفروض مفروض بالظبط. ما هي ما ينفعش انا اوصي على ابني ولا اوصي مش عارفه لمين، ما وبعدين انا اصلا ممكن جدا هي تكون على جهل. يا اخوات العلم ده انتوا بتتعلموه عشان توصلوا حتى قريب جدا. انا امي لما ماتت كان يقال لي هذا الكلام، لا الذهب للبنات، من قال هذا؟ من قال هذا؟ تلك اذا قسمه ضيزه، ده ظلم. طيب واذا حضر القسمه ناتي مره ثانيه للرحمه. طب انا قاعده انا واخواتي وبنقسم ميراث ابونا اللي مات، وعدى كده ولا جاي زورنا حد من قرايبنا وهو تعبان ومحتاج، واذا حضر القسمه اولو القرب واليتامى والمساكين. طب حد يتيم معدي برضه جاء عندي، ولا مسكين زارني وانا قاعده اقسم التركه، هو عارف ان احنا بنقسم، ارزق فارزقوهم منه حاجه بسيطه، ألفي القلب. شايفين يا أخوات الإسلام؟ هو ده التشريع الأخلاقي، هو ده الدين. مش بقى تقولي لي كل الدين محصور في نلبس إيه وما نلبس إيه لا، ده الإسلام واسع وجميل ورقيق وعذب، بس إحنا مش فاهمين. لذلك أنا بقولك إحنا استخرجنا إيه من آيات الله نمشي عليه؟ إحنا استخرجنا إيه؟ حتى الضعيف والمسكين وقولي القربة لو جاء وإحنا بنقسم الميراث ياخد شيء. طب هو ملوش، إحنا ما قلنالكيش إنه ليه، بس يا شيخة ده حتى من باب إيه؟ رحمة. شايف بقولك يا عدل يا رحمة، فارزقوهم منه برضو، ها، وقولوا لهم قولا معروفا. شوفوا حتى برضو في ده وهو بياخد يعني بديله، وكمان هقول له كلام طيب. ما هو انت لازم تقولي له كلام طيب عشان ما يبقاش ايه مكسور وهو بياخد، محرج يعني حاسس ان هو الا لا، ده انت ليك اكتر من لينا. الكلمه دي هتضرك في حاجه؟ بس قولا معروفا. طيب قبل بقى ما الله سبحانه وتعالى يشرع في اعلامك بالطريقه اللي هتقسمي بيها المواريث، لازم يبقى فيه ضوابط للنفس. لجام، انا هشد اللجام بتاع نفسي بايه؟ وليخشى، ده للايه؟ للوالدين، الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اهو اللي احنا بنقول عليه ان الاب والام يقعدوا يقولوا لك ايه ده يورث كذا ودي ما تورثش كذا ودي تاخد نص المحلات ودي ما تاخدش خالص. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واحسن ما قيل في قولا سديدا لا اله الا الله، هذا هو القول السديد. عنده بنات بيكتب بقى الورث للبنات عشان هو نقول حسبونا الله. حسبونا الله اللي هو ايه؟ اللي بقى عنده بنات ما عندوش ولد ويكتب حاجه كلها للبنات عشان يا بصوا يا اخوات عشان ما نتطرقش لاكتر من يعني حاجه بره، بس الموضوع ده وفي اختلاف ما بين العلماء. في قال لك يجوز ان هو مثلا يكتب لبناته حاجه يعني بيعا وشراء يعني علشان ما فيش، لكن النيه ايه؟ نيتك انت نيه ابوهم ايه وهو بيكتب لهم كده؟ مش حاجب شرع ربنا؟ يبقى ما ينفعش. هيتسأل والله يا اخوات، والله هيتسأل. يعني هو اللي هيدخل ياخد مش عارفه التاء، طب هو هيدخل وهياخد مننا؟ يعني اي واحده بتفكر بهذا الاسلوب انت هتقبري يا خايبه قبل ما عيالك يشوفوا اي فلوس. انت هتتسألي وهتتمرمغي في التراب وهتتعذبي بالفلوس اللي انت عايزه تشيليها لهم، ومش هتتشكري لان الشكر من عند الله. فاللي عايزه تحجب فلوس مش عارفه مين عشان تضمن لبناتها مستقبلهم، والله البركه من الله يا اخواتي. اتفضلي. واحد باع ارضه، كان عنده ارض وعنده 7 بنات، باع ارضه كلها وحطها مثلا مبالغ معينه لعياله عشان خاطر يعينهم على الحياه. هو عايش الهبة في الحياة ما فيهاش أي مشكلة، دي هبة. المهم النية، المهم النية إن هو ما يحجبش حاجة عن حد. أنا مش إنما الأعمال بالنيات يا أخوات. أنا دلوقتي عندي شقة هبيعها بيع وشراء لبنتي، تمام؟ أنا جوايا إن أنا عينها على الحياة، ولا جوايا إن عشان ابن عمها ما يورث فيها بعد ما موت أعينها على الحياة؟ خلاص دي هبة، أنا عايزة أدي لبنتي ما فيش مشكلة. لكن أنت جواكي إيه؟ انا جوايا ايه؟ هي دي النقطه عشان بس انا اتطرقش فيها كتير. طيب ان الذين اللي جام التاني بقى تهديد، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه؟ تخيلي بقى لما الواحد بيشرب حاجه سخنه شويه بتنزل الحته دي بتولعها، تخيلي بقى لما بتبقى بياكل نار وسيصلون، مش بس نار في الدنيا يعني، ده معنى كده كمان اللي هو ايه؟ ان اصلا حتى اللي هو بياخده في الدنيا ده مش هيبقى فيه بركه، يعني هتاكلوا النار يعني. وسيصلون سعيرا، ده بقى في الاخره. يوصيكم الله، ودي اول واخر وصيه من الله للوالدين على عيالهم في القران كله. كل الوصايا الباقيه على الولد ناحيه ابوه وامه، لكن دي الوحيده اللي للوالدين ناحيه ابنهم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بصوا يا أخوات عشان الآية دي ما تهيسوش فيها في الحفظ، هو موضوع إيه؟ أصول وفروع ومن غير النسب اللي هما الزوج الزوجة. أسيبك من الزوج الزوجة دلوقتي خالص، الآية دي إحنا بنتكلم أصول وفروع. هنبدأ الأول بالفروع اللي هما الإيه؟ العيال. خلاص؟ ما جبناش إحنا سيرة الأصول لسه. إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ده اللي هو إيه؟ العيال، الولد والبنات. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين، طب لو بنات أكتر من اثنين فلهن ثلث ما ترك، هياخدوا الايه؟ التلتين. وإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص ادي كده وقفي اقفي لغايه هنا، خلصنا كده الفروع عشان بس تعرفوا تحفظوها بسهوله. هندخل بقى على الاصول اللي هو الاب والام. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. كل دي على بعضها كده تتحفظ على بعضها، ملهاش دعوه باللي قبلها. خلي بالك ملهاش دعوه للي قبلها، يعني ابوه وامه كل واحد منهم ليه ايه؟ السدس. لو ايه؟ لو ايه؟ لو ملوش ايه؟ لو كان له ولد، لو كان ليه عيال. خلاص؟ يعني لو هو مات وابوه وامه عايشين وعنده عيال، ابوه وامه ياخد كل واحد فيهم الايه؟ السدس. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. طب ما عندوش عيال وامه وابوه اللي ورثوه، امه تاخد الايه؟ طب والباقي؟ لابوه؟ مش بيقول لك وورثه ابواه؟ يعني ابوه وامه اللي هيورثوه، امه تاخد الثلث والباقي لابوه. تاني عشان الحبايب. بسم الله. من الاول الايه؟ ولأبويه. دلوقتي احنا هندخل على الاصول. انتوا خلاص خلصت الفروع عشان بس ما تتلخبطوش في الحفظ. انا كل غرضي ان انتوا في الحفظ ما تتلخبطوش. احفظي الفروع على بعض وبعد كده خشي على الاصول اللي هي الاب والام. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. لو عنده ولد، يعني لو عنده عيال، لو عنده ولد راجل ذكر، لو عنده بنات، مهم اي ولد. ولد في القران لا يقصد بها الصنف او النوع، ولا يقصد بها الايه؟ الابناء عموما. عنده عيال ومات، ابوهم عايشين، كل واحد فيهم ياخد الايه؟ السدس. فان لم يكن له ولد، ما عندوش عيال، وورثه ابواه فلامه والباقي ليه؟ لانه قال لك هنا ايه؟ وورثه ابواه، يعني معنى كده الاثنين عايشين وهم اللي ورثوه. خلاص. فإن كان له إخوة، طب ليه أخوات؟ فلأمه السدس. إحنا لسه بنتكلم في اللي ما عندوش عيال. أنتوا واخدين بالكم معايا يا أخوات؟ ربطوا الدنيا ببعضها. فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني دينه الأول يقضى، عشان كده اللي بيجي يموت يقولك إيه؟ يا جماعة لو حد عليه دين ليه يقول أنا هقضيه له. تمام؟ يجي بقى في الآخر اللي هي الخلاصة، ان لو كنت تركت لكم الامر لدماغكم واهواكم انتم ما تعرفوش مين اللي انفع لكم، ابوكم ولا عيالكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. طب الكلام ده ايه؟ تغليظ فريضه من الله. خلي بالك لان الموضوع ايه؟ مش سهل. ده فريضه، فرض عين عليكي ان انت تعملي باللي في الكلام ده. طب عملت مش ما عملتش كده وما ورثتش البنت وبتاع، ما تسأليش، تسأليش عن العذاب اللي هتطوليه في الدنيا والآخرة. آخر الآية إن الله كان عليما حكيما، وما تغوصيش قوي في السورة وتقولي لي ده كتير، لا، مرتين بس في سورة النساء والاتنين جايين مع الفريضة، وهجيب لكم التانية دلوقتي. شوفوا موبايلاتكم يا أخوات معايا يا أخوات. فريضة من الله، أدي أول سورة، ادي اول ايه قصدي اللي فيها ان الله كان عليما حكيما. هتجيبولي الصفحه 82 الايه 24 قال لك ايه؟ لا اطلعوا فوق شويه. فريضه اول ايه فوق، فاتوهن اجورهن ايه؟ فريضه. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. يبقى مرتين بس في سوره النساء مع الفريضه ان الله كان عليما حكيما، وما غير ذلك، وكان الله عليما حكيما. صعبه؟ الاقي حد بعد كده بيجي لي في المواضع الثانيه ويقول لي ان الله عليما حكيما، هجيب شقفه من الشارع ومش هقول لكم هعمل ايه. خلاص. طيب ان الله عليما حكيما جت في القران ثاني بعد كده، جت مرتين بس برضو. اول فتح الله لك اول ايه في سوره الاحزاب واخر ايه في سوره الانسان، وكان الله بالسر عليم. يبقى اربع مرات في القران كله، مرتين في النساء مع الفريضه، ومره في اول الاحزاب، ومره في اخر الانسان. صعبه؟ طيب فهمتوا يا اخوات؟ يا رب اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. انتهينا من شرح الربع الاول من سوره النساء. القراءه والتجويد ان شاء الله بعد صلاه الظهر. استراحه بقى. السلام عليكم.